بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة بيع المصحف القرآن الكريم، جائز بيع تكليفا أو حرام بيع تكليفا؟ المعروف بين الفقهاء لعله أو صرح البعض بأنه حرام، أذكرنا عبائر جماعة، ما نقول المشهور، صرح جماعة بالحرمة، والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأن الظاهر إرادة الخط، المصحف المقصود الخط، والدليل على ذلك عدة روايات، ذكر أربعة منها، رابعها كان رواية عبد الرحمن ابن سياب أو سياب قال سمعت أبا عبد الله، هذا وصلنا لها هذه الرواية وأخواتها السابقات، يدعى أنها دالة على حرمة بيع المصحف تكليفا. الإمام إش ذكر بيها؟ إن المصاحف لن تشترى، لكن أعلمك طريقة إذا أردت تشتري شو تسوي؟ تشتري الورق. هذه الرواية والرواية اللي قبلها رواية المدائني، اثنيناتهن الإمام يعلم طريق، يقول اشتري الورق اشتري الحديد، بينما الروايتان السابقتان عليهما لا، تقول لا تشتري المصحف. شلون نجمع بيناتهن؟ لعل البعض يجمع بيناتهن بأنه ذيك الرواية الأولى والثانية لما تقول لك لا تشتري المصحف، يعني لا تشتري بشكل ما تشتري كتاب اللمعة. انت اللمعة لما تشتري شلون تشتري؟ تشتري الأوراق والكتاب. فالروايتين الأوليتين تقولان لا تشتري الجشرة بهذا الشكل، لا تشتري. بينما الروايتين الأخيرتين لما نقول اشتري الورق، زين، فهذه مقصودها لعله شنو؟ ما عدا الكتابة، يعني اشتري اشتري لما انت اشتري المصحف اشتري ما عدا الكتابة، مو بالشكل اللي تشتري بيه كتاب اللمعة الورق والكتابة. فنجمع بين النحوين من الرواية بهذا الشكل. هسه هذا ما علينا به، الشيخ الأنصاري عبارة لن تشترى، الإمام صدر جوابه بمن المصاحف لن تشترى، لن تشترى هذا شنو معناها؟ الشيخ الأنصاري يقول أنه المتبادر منها الظاهر منها أنه أصلا هذه شنو لا تعد مالا، لا تدخل في ملك أحد حتى يصح بيعها، فعدم جواز بذل العوض مقابلها لأنه أصلا هذه لا تعد مالا. شلون نقول والعياذ بالله مع الفارق الكبير؟ هسه نقول نجيب لها شنو، هسه مثلا نقول ذرة التراب لا تباع لا تشترى، لأنه أصلا هي مالية مالة مو داخلة بملك أحد، يعني ذرة التراب هي شنو مالية مالها حتى تباع؟ هنا همات لا تشترى لا تدخل في ملك أحد، لكن لعظمتها عظمة الكتابة لأنها كلام الله، من هذه الباب لا تدخل في ملكية أحد. قال وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، وأنها أجل من ذلك، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. والشاهد على أنه هذه الجهة هي التي جهة عظمتها هي التي تمنع من صيرورتها ملكا، فلا يصح شراءها، لأن عدم صحة الشراء تارة لأجل أنها ليست في ملك أحد، مثل الكعبة يجوز لي أن أشتريها وأبيعها، أخويا مو ملك أحد حتى صنيع لعظمتها، مو ملك أحد حتى، أو المشاعر منى مكة المدينة مو ملك أحد حتى. أي يشير إلى هذا المعنى تعبير الإمام عليه السلام في بعض الأخبار كتاب الله، الأخبار اللي منعت من بيع القرآن ذكر عنوان شنو؟ كتاب الله، كلام الله. هل إضافة إلى الله يكسبها شنو؟ يشعر بعظمتها بعلة المنع، أنه لأنه كلام الله شنو تتبيع كلام الله؟ لا بد لكلام الله أن يكون محترما مقدسا عظيما عند الناس، لا أنه تبذل الأموال مقابل ويباع ويشترى ويتبادل. ها؟ لا أصلا لا يقدر بمال، لا يقدر بمال، هذا قلت بشكل المشاعر، حتى لو تبذل المليارات هي غير قابلة للبيع، مقابلة للملكية حتى. بس يبقى فرد شيء، شيخنا الأنصاري، قد يقال شيخنا الأنصاري إذا كان المستفاد من عبارة لن تشترى هذا المعنى الذي ذكرته، فراح تكون دالة على الحرمة الوضعية مو التكليفية، راح تدل على أنه ما دام هي مو مملوكة ومو قابلة للملكية لا يصح، كمل، لا يصح بيعها معاوضة. أما حرام تكليفاً، احنا الآن نريد نبحث هل يجوز تكليفا او يحرم تكليفا بيع المصحف، فراح تكون اجنبية عن مورد الباحث. واضح لولا؟ اي اي اقول اذا كان هذا المعنى فحينئذ يقال للشيخ الاعظم للمصنف رحمه الله أنه أنت بصدد بيان الأدلة على حرمة، على الحرمة التكليفية لبيع المصحف، مو الوضعية، سحنا مو يم الوضعية. وكيف كان فالحكم في المسألة واضح بعد هذه الأخبار اللي قريناها وغيرها، حكم المسألة وهو عدم جواز بيع مصحف واضح. حتى الحلي ابن إدريس اللي لا يرى حجية خبر الواحد إلا إذا احتف بقرينة إلا أو إلا، هذا بعد خارج تخصصا، أو كان متواترا يعني مو بعد خبر واحد يقبل الخبر، حتى مثل الحلي قال بالحرمة. فيظهر حتى يتم هذا الترقي حتى، لابد أن نقول بأن الأخبار ليست متواترة، وإلا إذا متواترة بعد حتى الحلي قال بالحرمة ما إلى معنى، متواترة وقال بالحرمة بعد ستة، ولابد أن نقول ليست محفوفة بالقرائن المورثة لمن؟ للقاطع، وإلا إذا مورث للقاطع قرأ مورث للقاطع، وإن كانت هذه المورث للقاطع بعد مو ليست شنو نوعية شخصية، قد لي تورث القاطع عندك ما تورث القاطع. أظن المعنى اللي ذكرته واضح شنو المقصود، بعد لا أطيل. جيد، خب هسه يلا، هسه ماذا نقول للطباع يكتب في الرسالة يحرم بيع المصحف أو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري انتظر، بإزاء هذه الروايات الدالة على الحرمة توجد روايات أخرى يستفاد منها ظاهرها شنو؟ لا، هذه الروايات ظاهرها الحرمة، اترك لن تشترى، ظاهرها الحرمة التكليفية، لكن بإزاء هذه الروايات توجد روايات أخرى، طائفة أخرى ماذا؟ ظاهرها جواز بيع المصحف. فكيف نجمع بين الرواية المانعة والمجوزة؟ شلون نجمع بيناتين؟ عجيب، عندنا روايات تجوز بيع المصحف. يقول سوف أذكر لك عدة روايات لعلها أكثر من هذه الروايات، وهذا هو اللي شنو ها لعله اللي جوز لنا أن نقول حتى مثل الحلي قاله، لأن هذا يقرب بعد كونها شنو خبر واحد، لأنه روايات مانع مجوزة موجودة وكذا، وبعد الغربلة والتصفية مثل الحلي لابد أن لا يأخذ بالخبر بعد المحرم، لكن مع ذلك التزم بال. قال وربما يتوهم، هذه وربما يتوهم يظهر من عنده ابتداء أنه الشيخ الأنصاري يقول بأن هذه الروايات اللي رحت أقراها قد يظهر منها الجواز، هذه لا تتوهم أنها تقف. أحسنت، مو إذا كانت معارضة أو مقدمة على تلك الأخبار المانعة، شو نقول للطباع شو يكتب؟ إذا مقدمة المجوزة أو معارضة شو نقول للطباع يكتب؟ يجوز، لأن إذا مقدمة واضح هذه تجوز بيع المصحف، إذا معارضة هي ساقطة نرجع إلى الإباحة، إلا إذا عدنا عموم فوقاني عدنا عنوان آخر، واضح لو لا؟ فلذا الشيخ الأنصاري يقول هذه موهمة للجواز، موهمة أنها معارضة للمانعة، خلنا نقراها ونشاهد أنها تقوى على المعارضة أو لا، ليست مقدمة، لا ليست إيه ليست معارضة، مو معارضة. أنت مو كل ما يجيك يجوز تقول إذن هو معارض، لازم تعرف شنو يجوز متعلق يجوز ما هو حتى حينئذ. إذا الأولية تقول يحرم بيع المصحف يعني يحرم بيع الخط، الثانية تقول يجوز بيع الخط صارت معارض، أما إذا الثانية قالت يجوز بيع المصحف لكن ما تدري سيجوز بيع المصحف يعني المقصود فقط الورق أو الخط، فحينئذ ما تقدر تقول هذه معارضة، ساكت عن من تلك الناحية، فقط تريد تقول يا أبا ترى ماكو معذور بيعوا بالمكاتب القرآن، أما كيف تبيعونه؟ تبيعونه خطا و أو فقط ورقا ساكتا، فحينئذ ما تكون معارضة. أعيد أو واضح؟ قال وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظاهرها، مثل رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال عليه السلام إنما كان يوضع عند القامة والمنبر، وكان قال وكان بين الحائط والمنبر، هذا بعدين أرجعانا، وكان بين الحائط والمنبر، خلينا نقول بلا تشبيه بلا تشبيه، هذا المنبر هذا الحائط، وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شات، يعني مكان شنو ضيق، أو إنسان إذا يريد يمر هكذا لابد أن يمر مو بوجهه هتش ضيق، واضح؟ صفح نقول إحنا بالتعبير الدارج. قدر ممرشات أو رجل وهو منحرف. فكان الرجل يأتي فيكتب السورة كأنه هناك موضوع كان شنو جلد أديم شنو آدم الجلد موجود، يجي الرجل يكتب سورة، ذاك يكتب سورة إلى أن يتكون لنا شنو قرآن يستفيدون منا المصلين والقارئين. فكان الرجل يأتي فيكتب السورة ويجي آخر فيكتب السورة، كانوا كذلك يعني يفعلون حتى شنو يكتبون قرآن أو قل حتى يحصلوا على قرآن، هذه طريقتهم، ويروحون يشترون قرآن من المكاتب. ثم إنهم بعد ذاك إجا زمان شنو ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، وإلا قبل ذلك ما كان شراء، كتابة هم يكتبون كاد يمين عرق جل، واضح له لا. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك لعله نتيجة شنو اتساع رقعة بلاد المسلمين وكثرة المسلمين، فكانوا منشغلين بأمور أخرى تمنعهم من كتابة القرآن، فلذا بعد نشأ الكتاب ونشأ قلت فما ترى في ذلك، شنو رأيك سيدي ومولاي؟ قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. سوجه الدلالة على الجواز انتظرنا، نرجع. إنما كان يوضع عند القامة والمنبر، البعض حاول أن يقول المراد من القامة هي الحائط بين المنبر وبين الحائط، بدل الحائط شعبر منبر قامة، والشاهد على ذلك أنه وراها رأسا بعدها عقيب هاتين الكلمتين ماذا قال؟ إنه كان وكان بين الحائط ألف لام. ابن عقيل شي يسميها هاي الألف لام؟ عهدية. المنبر بيها ألف لام، حلو، لأنه ذكرت كلمة المنبر قبل ذلك، فالعهد الذكري في محله. ألف لام الحائط، وين كلمة حائط قبلا حتى تصح كونها ذكري عهدية للذكري؟ عهد ذكري لابد أن يكون قد ذكر، ولم يذكر غير المنبر إلا كلمة قامة، فالمراد من الحائط هو القامة، وإنما عبر بالقامة لأنه بقدر قامة الإنسان كان الحائط. هوب هسه هذا فرد ترف كذا علمي أفرض لا يؤثر الآن فعلا على الاستدلال. وبنرجع هذه الرواية عندما تقرأها يستفاد منها الجواز أو لا؟ يقول إيه يستفاد منها الجواز. والإمام جاي يقول على أنه شنو أحب إليه، ومضافا إلى أنه ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. بس هذا يجينا بعد قليل تقريب الاستدلال. خل نقرأ الرواية الثانية واثنيناتهم نذكر تقريب الاستدلال إليهم. ومثله رواية روح ابن عبد الرحيم، هم نفس هذه الرواية لكن بها زيادة. زيادة قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا، فما ترى أن أعطي، إذا أعطيت على كتابتي جائز أو لا أستأجر شخص يكتب لي القرآن؟ قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. شنو هو هكذا كانوا يصنعون؟ يعني يبيعون ويشترون، لأن هي مقال. ومثله رواية يعني نفس تلك الرواية، هكذا كانوا يصنعون يعني ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. فعدنا إحنا هسه الآن صارت ثلاث جمل يمكن أن نقف عندها ليتضح لنا من خلالها جواز بيع المصحف. واحدة من الجمل ثم أشتريه أحب إلي من أن أبيع. هاي واحدة. وهذه بيها دلالة على أنه شراء المصحف جائز أو لا، بيع المصحف جائز أو لا، بيه يقول أشتريه أحب إلي، فيظهر أنه شنو اثنينات محبوب لا بأس بهن، لكن هذا أحب من ذاك فجائز. أكو هنا نتأمل هذه الجملة الأولى. ها كذا مرة سألت مرة ليش تفصيل بين الشراء والبيع خاصة في هذا الموضوع؟ الرواية سألتكم لا تبعوا واشتري، وبشكل بيع الأكفان مو بشكل شراء الكفن، وشراء الكفن شخصي، بيع الأكفان هذا شنو؟ لأنه طبيعته هذه بشكل أفرض أفرض أفرض واحد يتخذ الذبح صنع مهنة له، هذا يورث قساوته. أما فرد واحد الساف الأول الشهر يريد يذبح له فرد دجاج، وفرق السلح له هاي البينات لتقريب الفكرة جاي أذكرها. أي لأن عادة البيع يصير لا البيع عادة لعله أشبه بالمهنة، أما الشراء لا مو بالداعي مهنة بالضرورة مهنة، لعله شنو أقرب إلى عدم المهنة. وإن كان قد يتعلق الشراء بكمية كبيرة من القرائن، لكن بالنتيجة ليست مهنة بشكل البيع، يبيع هذا القرآن يبيع هذا القرآن بشكل المفرد يبيع. هذه جملة يستفاد منها الجواز. الجملة الأخرى يقول ثم إنهم اشتروا بعد ذلك هكذا كانوا يصنعون، فيظهر أن السيرة كانت جارية على هسه هذا واحد يقول له يسأل الشيخ الأنصاري يعني بالله هسه الناس العوام يشترون هذا معناه على أنه جائز؟ يعني إلا إذا تقرب الفكرة بأنه كانت سيرة للمتشرعة، وهذه السيرة المتشرعة مستقاة سيرة، وكانت هذه السيرة مستقاة من الشارع فتكون سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء، ما إلى معنى سيرة عقلاء. سيرة عقلاء مو هذا المصحف، عقلاء ويا المصحف لا تجيبه، معقلاء بمهم عقلاء ما يجون مال المصحف، ما عندهم فرق بين المصحف وبين كتب الضلال، مو يمه العالم هذا. فالمناسب سيرة متشرعة إذا هاي هذا مقصود الشيخ، إذا تم لا بأس، وإلا فهناك مجال للدغدغة على أنه هذا ما بيدلالة، ما بدلالة على الجواز. حكاية أن المسلمين هكذا كانوا يفعلون هذا مو دليل على الجواز، هو كانوا يسوون هسه مش قد أكو أمور حرام يسووها المسلمين شو بس ما اعترض الإمام، ها ما اعترض الإمام شنو ما اعترض؟ لأنه الناس في مقام من هذه ما اعترض شنو ما اعترض سموه من الاعتراض، هو مو من الاعتراض لأن جاي يبين الحكم، هو يريد الحكم جاي يبين له يقول لا شنو جائز الحكم، لكن مو من جهة سيرة المسلمين، فأنا جاي أبين لك أنه جائز. أي إحنا كلام سأل الآن لو ما قايل الإمام، لو ما قايل الإمام شنو أشتريه أحب إليه ثم إنهم اشتروا، هذا بي دلالة على الجواز لأن المسلمين فعلوا ذلك، وإذا المسلمين فعلوا ذلك المتشرع بما هم متشرع لا بأس، أما إذا لا السير الناشئة من عدم المبالاة من قلة التدين من أي. الأمر الثالث اللي الجملة الثالثة اللي يستند لها الشيخ الأنصاري في استفادة جواز بيع المصحف هو هذا، يقول قلت له للإمام سلام الله عليه فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ الإمام شنو قال؟ لا بأس. فإذا الإمام سلام الله عليه نفى البأس عن الاستئجار لكتابة هذا شلون أقول لك يدل على جواز البيع ها بهذا التقريب؟ ربما يقول ماكو فرق خو بين أن الكتابة تصير في ملكي بعد الكتابة تصير في بعد وجودها تملك للمشتري زين، وبين أن توجد ماذا؟ ابتداء في ملك المشتري. سامحني أقول مشتري، هو مستأجر، سامحني أقول مشتري. ماكو فرق بين أن توجد ثم تنتقل إلى ملكي كما هو المتعارف، يكتب الكاتب ثم يبيع المصحف إليه، وبين أن أستأجر شخص، هذا ابتداء هي جاي يصير الكتابة، ما دام أنا مستأجرة للكتابة لكتابة القرآن، فهي الكتابة تنشأ وين تتولد في ملكي، ماكو فرق بينات. فإذا هذا الثاني ما بي مشكلة كما هو صريح الرواية، قال له ماكو مشكلة تستأجر شخص يكتب لك، يعني ماكو مشكلة أن الكتابة تحدث في ملكك أيها المشتري، هو أيها المستأجر. فنستكشف على أنه من جهة عدم الفرق، نستكشف أنه حتى لو وجدت ثم انتقلتهم مشكلة ما أكون. هذا مراد الشيخ الأنصاري، ترى تام الملازمة أو لا هذا شيء آخر. مقصود الشيخ الأنصاري لما ذكر هذه كدليل على جواز بيع المصحف، لأنه هذه واردة في الإجارة، قال للإمام سلام الله عليه أستأجر شخص يكتب لي القرآن جائز أو لا؟ قال له ماكو مشكلة. يقول إذا جاز هذا الشيء يجوز بيع المصحف أيضا. وشنو ليش يجوز بهذا الشكل اللي بينا؟ أعيد أو واضح أمشي؟ قال فإنها ومثله رواية روح، بعد ما ذكر الروايتين تقريب الاستدلال في هاتين الروايتين اللي إحداهما ليست فيها زيادة الثانية بها زيادة، قال فإنها تدل على جواز. أذكر فقط رواية عبد الرحمن روح تدل، ليش؟ لأن هي المشتملة على الزيادة، فإذا هي المشتملة على الفقرات الثلاث، واضح أو لا؟ لذا عبر فإنها، فإنها جنس الرواية أو مقصودة خصوص رواية روح، مشكلة ما بيها، فرق ما موجود، لا يوجد فرق. فإنها تدل على ثلاثة، فإنها تدل على جواز الشراء من جهات ثلاث، فإنها تدل على جواز الشراء من جهات ثلاث. الجهة الأولى من جهة حكايته عن المسلمين، ماشي الحال؟ وهذا اللي ناقشناه. الجهة الثانية بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك. اثنين، ومن جهة قوله عليه السلام أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، وهذا بيها ظاهرة في جواز الشراء والبيع. اثنين، ثلاثة، الجهة الثالثة ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته. هذا في خصوص رواية روح، كما في أخبار أخر غيرها. فيجوز هذا الآن تقريب الاستدلال بهذه الجهة الثالثة، الحكي بالإجارة كلام نويا، في الرواية النظر إلى الإجارة كلامنا إحنا وين، يعني قل المطلوب إثبات جواز الشراء، البرهان الإجارة، شنو الملازمة بينهما؟ يدي يقرب الفكرة الشيخ. قال فيجوز تملك الكتابة بالإجارة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بأزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس. التقريب اللي ذكرناه اللي ذكر البعض، حكي عن البعض لعله أولى، أنه ماكو فرق بين أن يملك المشتري الكتابة الخط المصحف، شو تريد تقول؟ قول بعد أن توجد الكتابة يجي يتملكه، وبين أن يوجد في ملكه، لأنه إذا وجد في ملكه وكان قابل لأن يمل يمل يمل ك ومالية تعد إلى فيجوز بيعه. أنت إذا يجوز لك أن تستأجر شخص لأداء عمل، يعني هذا العمل شبيه محترم ذا مالية، مو كله لا يعذ ذا مال، هذا معناه يجوز بيعه. إذا عد ذا مال يجوز بيعه، أعيد له لا، ما دام الإجارة جائزة فيعني شنو العمل مال، وإلا إذا العمل مو محترم ومال ما يجوز الإجارة على عمل ليس مالا وليس محترما. تعال بالله أنت شو بالله شو شو شو أشوفك تقدر تشيل هذه الذبابة أو لا، هذا ليس عملا محترما ذا مال حتى يجوز الإجارة عليه. فإذا صح الإجارة صحت الإجارة على شيء انكشف أن ذلك الشيء ذلك العمل شنو محترم ومالية إليه، إذا مالية إليه يجوز يجوز كمل خلاص. هذا تقريب هو مقصود الشيء. هذا اللي بتقول إنه يكون الملك من أوله في إيه أن يكون شنو موجود قبل تملك المشتري ثم يتملكه، وبين أن يوجد في ملك المشتري، لأن بالاستئجار ملك العمل ففي ملكه جاء تحدث الكتاب. الثاني يكون قبل البيع، ها الثاني يكون إشارة البيع، هو الثاني يشير فيه به إلى الرواية. فنقول هذا شنو الشيخ الأنصاري يقول هذه تدل على جواز المعاوضة، فشلون تجول بهذا التقريب؟ هو المذكور بالرواية الإجارة الثاني. إذا مواضع عيده أمشي، لكن الإنصاف بس الشيخ الأنصاري يقول هاتان الروايتان وإن جوزتا ماذا شراء المصحف، لكن لا يمكن لهما أن تقفا معارضتين إلمن للرواية المانعة. الرواية المقصود جنس، أربع روايات ذكرنا. الرواية المجوزة خل أعبر هيك اسم جنس كله، الرواية المجوزة لا تعارض الرواية لماذا؟ إنما تكون معارضة فيما لو كانت مبينة من جميع الجهات في مقام البيان من جميع الجهات، فحينئذ تكون معارضة. فنجمع بيناتهن جمع عرفي كذا أو ساقطا. أما إذا كانت المجوزة في غير مقام البيان فما تكون معارضة. هذه الرواية المجوزة فقط أقصى ما تدل على أن بيع المصحف ماذا جائز. أما كيف يباع هذا الجواز بأي شكل، يعني هل يجوز أن تبيعه ورقا وخطا أو فقط ورقا ساكتا؟ هذا مثل ما نذهب إلى المكتبة ونقول عندك نسخة من القرآن الكريم، يقول نعم، نقول له هديت كم، هذا فرارا من البيع. الآن إذا ما قلنا هديت كم، قلنا بكم تبيعه، تبيعه يعني الخط أيضا كما هو الظاهر من تعبير القرآن، عندما يقال القرآن يعني المقصود شنو خط هذا أو لا المقصود الورق. الرواية المجوزة ساكتة عن هذا، طبيعي هذه شنو خلاف الظاهر. قد يقال هذا اللي رآه الشيخ الأنصاري خلاف الظاهر، لأن ظاهر الروايات المجوزة أنها تريد تجوز كمل بيع القرآن على حد شنو سائر الكتب بعدين ما بقي ثلاث حروف. ظاهر السؤال لما جاي يسأل يقول له سيدي ومولاي يجوز شراء المصحف أو لا، هو السؤال الآن أنت بوجدانك سؤال عمن يريد أن يقول هل يجوز بيع المصحف كما يجوز بيع اللمعة أو لا. هل يجوز شراء المصحف كما يجوز شراء كتاب مثلا ماذا قصصي أو لا؟ الإمام لمن يقول له إيه يجوز، يعني يجوز على قرار ذلك، خذ ذلك هو كيف يشترى فقط الورق لو الورق والكتاب الورق والكتاب، إذا صار الورق والكتاب إذن هذه الروايات تجوز شراء المصحف بهذا المعنى، ولما يصير بهذا المعنى راح تقف معارضة لتلك، ذيك تقول ما يجوز بيع الخط، هذه تقول يجوز بيع أعيد له واضح. لكن الشيخ الأنصاري يقول لا، مو من هذا من هذه الجهة، ليست في مقام البيان، ساكتة أنه ماذا يباع، هل هو خصوص الكذا أو خصوص الواضح أو لا، أعيد أو أطبق. هذا المفضل فيه خاصة من قليل أنه يكتب، يعني في حالة فيها خط، ها بالرواية في حالة فيها خط الإمام يعتبر عادي، ياهي الأخيرة اي المجوزة يكتب مجوزة حتى لاحظت خط على ها ها ها، يعني تقرب هذا أكثر. إيه قال لكن الإنصاف أنه لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف لتكون معارضة لتلك، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول طبيعي، إحنا قلنا لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف قد يعارض، ليش؟ لأنه هو الإمام شنو جاي يجاوب عن سؤال السائل، هو السائل شنو جاي بذهنه، جاي بذهنه شيله ولا قل لي جاوبني شنو جاي بذهنه. أحسن يشتري على من يقول يسأل عن المصحف، الإنسان العادي عندما يسأل يعني أريد الخط والورق، قال جواب لازم يصير متطابق مع السؤال، الجواب متطابق مع السؤال، فالجواب هم لازم ناظر إلى كل الأمرين. وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم أو كثرت الأشغال وتباعدت فلم يباشروها بأنفسهم، وحصلوا المصاحف بمن؟ بأموالهم، هسا إما شراء أو استئجارا، يؤجر شخص يكتب له المصحف، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على الورق على ما عدا الخط، واضح؟ الشيخ الأنصاري بعد العدل الثاني ما جابه، أو المعاوضة على المجموع من الخط وال هذا جابه، مدل على كيفية الشراء، وأنه بهذا النحو أو بذاك النحو، بذاك النحو ما جاب لوضوحه، التفت له لا هو مناسب العبارة شي يقول، يقول ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأنه فقط على الورق أو على الورق والخط، إذا فقط على الورق يلا كمل تكون معارضة، إذا على الورق والخط تكون معارضة أو لا؟ نعم. هذا بعد ما ذكر الشق الثاني العدل الثاني لوضوحه، والمناسب شي يقول ما بيها دلالة على كيفية الشراء، وأنه بتلك الكيفية أو بهذه الكيفية ما بي دلالة، واحدة من الكيفيتين لا توجب تعارض بين الروايات، واحدة من الكيفيتين توجب جيد. إذا على الورق فقط لا توجب المعارضة، لأن ذيك تقول الخط ما يجوز بيعه، هذه تقول الورق يجوز بيعه، وجن المعارضة وين؟ إذا هذه تقول على الورق على الخط ما يجوز بيعه راح تصير معارضة، واحدة تقول يجوز، واحدة تقول يجوز، واحدة تقول لا يجوز. وفي بعض الروايات جيد واضح أمشي، وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتاب بنفسه أن يستكتب وفي بعض الروايات هاوي آية لولاب ما أردحتي وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه. أنت أكو طرق ثلاث طرق، واحدة تكتب بنفسك خو كل شيء، واحدة تستأجر شخص يكتب لك، واحدة تروح تشتري جاهز من المطبعة طالع. يقول بعض الروايات نستفيد أن الأولى مقابل الشراء، مو مقابل أن تكتب أنت لنفسك. تكتب لنفسك هو أحسن لعنده، وهي بعد مشكلة ما أكو بعد 100% هذا ما بي أي مشكلة. أي الكلام لو دار الأمر بين أن تشتري جاهز وبين أن تستأجر شخص، لكن لا تشترط عليه. يعني ما أدري خليها الإجارة فاسدة، يعني لم تشترط الأجرة تكون الإجارة، أو فقط أمر لا تسوي على شنو، لا تدخلها تحت عنوان عنوان الإجارة، قل له أكتب لي، لكن ما دام هذا العمل محترم لابد ما إذا مو قاصد التبرع. هاي شمت أنا أذكر له المثال دائما، أقول أطلب من شخص أن فقط يعلق، إحنا نقول يشغل الميكروفون للخطيب، هذا عمل شنو يبذل بأزاء فلوس؟ لا، بس إذا قال له أدطيك فلوس ما بي مشكلة، بس إذا طلب من شخص قال له بالله ما لحق بعدين يمديده. أما إذا طلب من شخص أن ينظف المكان بعد ما انتهى المجلس، وهذا العمل شو يعتبر؟ محترم. محترم لم يدخل تحت عنوان الإجارة، لكنه هو شنو بالنتيجة يستحق. هذا شو تسميه؟ لأنه هو العناوين الموجبة للضمان، مو إلا عنوان الإجارة فقط. أجرة المثل ما منحصرة فيما لو كانت الإجارة تحت عنوان الإجارة وكانت الإجارة فاسدة، لا، أجرة المثل تأتي حتى فيما لو أمر غيره بعمل محترم يبذل بأزاء مال ولم يقصد الآتي، لم يقصد الآتي بالعمل، لم يقصد إجارة، وقلتها التبرع، لم يقصد التبرع. إذا قصد التبرع بعد ما إلى حق مديده. هذه احفظها ذني ترى تستفيد من عده. هسه الآن يقول الأولى من بين هذين النحوين أن يستأجر شخص، لكن هسه أنت تقول هذا يستأجر يعني إجارة فاسدة كذا، هذا مو يم هذا العالم. إحنا المهم لا يشترط عليه مقدار من الأجرة، بعدين يشيل مبلغ يرضيه يدفع له. قال وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه، فهذا قد يستفاد من عنده على أنه المباشرة أولى، واضح هو يكتب القرآن، فإذا لم يأتي أن يستكتب بلا شرط، أن بلا شرط، خذ زين عنوان الإجارة هم هنا هم ما جايبها، يستكتب بلا شرط، يعني يطلب الكتابة من شخص يكتب القرآن له بلا شرط، يعني بلا أن شنو يتفق على، ثم يعطيه ما يرضيه، يرضي. يطي هو الآذى، يرضي. مثل رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ 50 دينارا، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. الإمام كأنه من نقله لتلك الرواية يظهر من عنده من عدها شنو أنه راضي، راضي الإمام بذلك الفعل مقرر. هسه قد يقال بأنه هذه شنو جايبها الشيخ الأنصار الرواية هنا مقحمها جايبها، هاي شنو ارتباطها بالروايات أو باللي ذكرها قبل قليل من عدم دلالة الروايات على كيفية الشراء؟ خصوصا لأنه ما بيفرد هذا مجرد أن الإمام يقول هذا أو لا، مجرد أن يقول الشيخ الأنصاري هذا أو لا، شنو هذا؟ شنو ينفع؟ شنو إيش شنو هذا جايب هنا عن الشيخ الأنصاري؟ خصوصا وأن الرواية عندما تقرأها شنو يقول؟ وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا، هذا قد يقال مشعر بمن بالجواز. احنا سرد نقول على أنه ما كنت دلالة، احنا هاي جاي جبناها عقيب ما ليس فيه. هاي شنو هذه؟ هذه جايبها الشيخ وما جاي يناقش في دلالتها، بل يريد يجعلها شنو كشاهد على انه الكتابة افضل، الاستئجار افضل. زين، الاولى هذا. لعله مقصود الشيخ الأنصاري من ذكر هذه الرواية هو أن يريد أن يبين أنه ترى عندنا بعض الروايات ذكرت هذه عملية الاستئجار. سامحني سف التعبير أقول استئجار، بعد واضح شنو زين، لكن ما بيها دلالة على الكيفية، وأنه هذه بلي لعله في مقام بيان أنه تلك الرواية مثلا رواية روح ابن عبد الرحيم اللي قالت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا، مو واضح أن هذا الأجر على الكتابة أو لا، بعدين مراضات وكذا البيع حلينا مشكلته. قلنا يا بالروايات المجوزة ما موضحة أنه يا بتر هل أخذ المال الثمن مقابل كلا الأمرين، الورق والخط أو مقابل الورق، فما لا نستطيع أن نعد هذه الرواية المجوزة معارضة، لأن مو ثابت أنه مقابل الخط يأخذ الثمن لتكون مجوزة وتكون معارضة، ربما الثمن فقط مقابل الورق فلا تكون معارضة. تلك الروايات المانعة تقول مقابل الخط لا يجوز أخذ الثمن، لا تبع المصاحف، هذه الرواية تقول بيع المصاحف يعني الورق فقط، فماكو معارضة. تبقى مسألة الأجرة ما مذكورة، مسألة الأجرة هذه شلون ندفعها؟ تجوز البيع بالتقريب اللي ذكرناه، ماكو فرق بين أن تمليك بعد كذا أو بعد فالآن هم يريد كأنه يدفع، يقول هذه هم ما بيها دلالة. أقصى ما هناك قال للإمام شنو فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا. هسه هذا هل بدون شرط، بدون اتفاق سابق، أو مع الاتفاق السابق؟ مسكوت عنه ولو بقرينة هذه الرواية، رواية أم عبد الله اللي تقول أنه شنو كانت تأخذ أجيرا، أخذت أجيرا من دون أن تشترط، فهذه تساعد على أنه تلك الرواية مسكوت عنها، ما بها دلالة. لو تلك الرواية رواية روح، آخر مرة أكبر رواية روح نستفيد منها أنه أعطى على الكتابة أجر مع الاشتراط الأجرة، يعني كانت بإجارة صحيحة، كانت دالة على جواز أخذ الثمن لعدم الفرق بين أن يملك بعد أو قبل، هذا اللي ذكرناه. لكن تلك الرواية أقصى ما فيها أنه فلوس يأخذ مقابل الكتابة. إذا فلوس يأخذ مقابل الكتابة بنحو الإجارة، بشرط الإجارة يعني، أو لا كان من دون اشتراط الإجارة، بعدين يدفع له شيء يرضيه. فإذا كانت ساكتة عن تعين الإجارة فلا تكون معارضة أيضا، فلعله لدفع المعارضة ذكر هذه، لكن مو لدفع المعارضة بالنسبة لروايات البيع مباشرة، بالنسبة لرواية الإجارة. أعيد له واضح. لا هذا حتى نقول شنو الشيخ الأنصاري هذه ذكرها، شنو هذه الجملة وهذه الرواية. خير يقول يا أبا صار عندنا روايات مجوزة روايات مانعة، هاي المجوزة هربنا يعني حلينا المشكلة بها، قلنا لا لا تعارض الروايات المانعة من جهة أنه لا تبين كيفية الشراء. خطب أبو رواية الإجارة رواية الروح تعرضت لفقرة فيها الإجارة، قلنا ماكو فرق بين الإجارة وبين تلك، هم لا بد من الخلاص منها. قال بأنه هناك همات مو واضح أنه شنو اتفق على أجرة أو لا، مسكوت عنها، فحينئذ لا تكون معارضة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.